إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب جديد من أبواب الطهارة، وهو باب يتكلم فيه عن سنن الفطرة بشكل عام، يعني آداب تتعلق بفطرة الإنسان فيما يتعلق بالاستعداد ونتف الإبط وحلق العانة، وأمور يعني آداب ومكروهات تتعلق بطهارة الإنسان تسمى سنن الفطرة. في فطرة الإنسان أنه يقوم بها، لأن الإنسان بفطرته يبتعد عن الأذى والقاذورات وما شابه ذلك، ويحب أن يخرج نظيفا. أما الناس الذين لا يتطهرون ولا يتنظفون ولا يأتون مثل هذه الآداب، فهذا أصلا في فطرتهم شيء، أن الفطرة السليمة فطرها الله عز وجل أنها تحب التنظف والتطهر والابتعاد عن الأقذار. فمن كان يحب الأقذار والوساخات وما شابه ذلك، هذا في فطرته تغير، إما بسبب البيئة التي نشأ فيها أو الدين الذي يعتقده وما شابه ذلك. أما دين الإسلام فهو دين عظيم، لذلك سلمان الفارسي جاء له رجل فقال: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرائط. شوف الصحابة رضي الله عليهم كيف فهموا هذا الدين. شوف إحنا في آداب الاستنجاء كيف نتكلم عن التفاصيل الدقيقة، عن التفاصيل الدقيقة في كل مسألة، كيفية الاستجمار، الشروط، الحدود، القيود، إذا فعل كذا ماذا يحدث. فشوف نظرة الناس لهذا الدين العظيم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخاطب الصحابة عن عظمة هذا الدين، عظمة هذه الشريعة التي تتكلم من أدنى شيء إلى أعظم شيء بالتفاصيل الدقيقة. وهذا الذي نحن فيه في الطهارة، قس عليها الصلاة، قس عليها الزكاة، قس عليها الصوم، قس عليها البيوع والأنكعة والجنايات والحدود، كل شيء له يعني تعاليل وحدود وقيود وضوابط محددة جدا تصب كلها في المصلحة العظمى في جلب المصالح ودرء المفاسد. قال رحمه الله تعالى في باب سنن الفطرة: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. بدأ رحمه الله تعالى بسنة السواك. والسواك أيها الأحبة، هذه الكلمة تطلق على أمرين، تطلق على عملية التسوك، عملية التسوك تسمى سواك. الناس تظن أن السواك هو اسم فقط للعود واسم للعود، لا، الصحيح أن السواك اسم لعملية التسوك تسمى كذلك سواك، وكذلك هو اسم للعود. فالعود الذي يستخدم اسمه سواك، وعملية التسوك كذلك تسمى سواك. لذلك إيش قال؟ قال يسن السواك، ما قال يسن التسوك، قال ماذا؟ يسن السواك. المراد هنا بكلمة السواك ليس العود، المراد هنا عملية التسوك. طيب، قال رحمه الله: يسن السواك بالعود. هذا سنتكلم فيه بالتفصيل قليلا. ما هو العود الذي يسن السواك به؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى: العود هذا له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لينا، لا يكون جاف جدا، لا، يكون لين، لأن الجاف يؤذي الشفاء وربما يؤذي اللثة، أن يكون لينا، أن يكون لا يجرح، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون لا يتفتت. هناك بعض العيدان طبيعتها تتفتت، ومجرد ما تضعها وتدلك بها تجدها تساقطت، فأن يكون إذا لا يتفتت. رابعا أن يكون لا يضر. هذه أربعة شروط: أن يكون لينا، لا يكون جاف جدا، أن يكون لا يضر ولا يتفتت ولا يجرح. طيب، إذا انتفى شرط من هذه الشروط يصبح هذا العود مكروه. يصبح هذا العود إذا مثلا كان العود جاف جدا، أو كان العود مما يجرح، أو مما يضر، أو مما يتفتت، يكون ماذا؟ مكروها السواك به. هذه المسألة الأولى، وهي العود الذي يستك. المسألة الثانية، كلمة العود، قال يسن السواك بالعود، أخرجت ماذا؟ إذن مفهوم السواك لا يكون عند الحنابلة رحمه الله تعالى بغير العود، لأنه قال يسن السواك بالعود. إذن غير العود مثل ماذا؟ مثل الأصبع. أصبع الإنسان هل يسمى عودا؟ لا. فلو أن الإنسان دلك أسنانه به هذا لا يسمى سواك. خرقة، جعل قطعة قماش أو منديل نظف به أسنانه، قال هذا لا يسمى سواك، لأنه قال يسن السواك بالعود، إذن لا بد من العود. لكن يعني في المغني وفي الشرح، الشرح لمن؟ كتاب اللي بقولنا، إذا قيل عند الحنابلة صاحب الشرح، الشرع أو الشارع، يعني يقصدون به قلنا نعم ابن أخي الشيخ ابن قدامة ابن أبي عمر المقدس رحمه الله تعالى صاحب الشرح القبير عدم المقنع. ففي المغني والشرع قالوا نعم هو لا يسمى سواك بالمفهوم الشرعي، لكن يحق إذا استاك الإنسان بإصبعه أو استخدم إصبعه في عملية التنظيف أو استخدم الخرقة نقول هذا لا يسمى سواك لأنه سواك بالعود، لكن يحصل من الثواب بقدر ما أنقاه. فلو استخدم الإنسان خرقة ونظف نقول هذا أبدا لا يوجد عندك ثواب إذا قصدت التقرب إلى الله، نقول تحصل من الثواب بقدر ما أنقى وبقدر ما أدى إلى التنظيف. أما هو كسواك كسواك ليس له علاقة بعملية السواك الخرقة أو الإصبع. نعم، إذا قال يسمى السواك بالعود، طب سؤال هل تشترط عود معين يعني عود الأراك؟ لا، عند الحنابلة رحمه الله تعالى كما ذكر المرداوي في الإنصاف كل العيدان عندنا مستوية، كل العيدان التي اجتمع فيها شرط اللين وعدم الضرر وعدم التفتت وعدم الجرح إذا أي عود وجد فيه هذه الشروط فإنه يكون مميزا ويستخدم في عملية السواك من دون فرق. فعندنا عود الأراك الذي هو مشهور عندنا مثل عود الزيتون مثل العرجون حق النخل، أي شيء وجدت فيه الشروط فإنه يسمى سواك من دون تفضيل. ولكن الأزهري رحمه الله تعالى من الحنابلة وبعض علماء الحنابلة يفضلون الأراك والزيتون والعرجون على غيرها من العيدان، يفضلونها يقولون هي أفضل العيدان التي يستاك بها فله ميزة. وفي الحقيقة نعم له ميزة الأراك، ولذلك أصلا هو مشهور في عملية التسوق، ولو لم يكن له ميزة لم يكن مشهورا. لكن المعتمد عندنا في المذهب أن العيدان كلها بطبقة واحدة. طب لو أتينا على مثال معاصر، فرشاة الأسنان، فرشاة الأسنان هل يعني تدخل في عملية التسوق وهل يسمى استخدامها سواقا؟ أنا يعني فيما يظهر أنها طعم تدخل في عملية السواك وتدخل في مسمى العود بشكل عام، تدخل في مسمى العود. فلو أن الإنسان نوى في عملية استخدام فرشاة الأسنان والمعجون تنظيف الأسنان وتطهيرها بإذن الله يأخذ أجر وثواب عملية السواك. طيب قال رحمه الله تعالى يسن السواك بالعود، فالآن ما هي الأوقات التي يستاك فيها؟ قال يسن السواك كل وقت، في كل الأوقات يستحب إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره. إذا كان الإنسان صائما أيها الأحبة فبعد زوال الشمس عن كبد السماء، يعني إجمالا عند وقت الظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء يكره له السواك. لماذا؟ قالوا أنه في هذا الوقت تبدأ رائحة المعدة تخرج إلى الفم، تبدأ رائحة المعدة الخالية تخرج إلى الفم، وهذه الرائحة محبوبة لله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كانت هذه الرائحة محبوبة إذن يكره للإنسان أن يزيلها، يكره للإنسان أن يزيلها. ويستدلون كذلك بأحاديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن السواك يكون ما بعد السواك للصائم قبل الزوال وليس بعد الزوال. وهذا التعليل الذي ذكروه بما يتعلق بأن الرائحة الفم محبوبة لله فيسن إبقاؤها يعني اعترض عليها هذا التعليل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الإحكام، وليس هذا باب الإطالة في التعاليل، ولكن فيها تحتاج إلى إعادة نظر وبحث في فهم هذه القضية، قضية أنه إزالة الرائحة هذه يعتبر مكروه وليس هذا هو قصده. ولكن الأصل نعرف أصل المسألة أن عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن السواك بعد الزوال يعني عند وقت الظهر وما بعد ذلك يكون مكروها إلى مغيب الشمس، وأما ما سوى ذلك فيكون مسنونا. الآن إذا السواك في الأصل أنه سنة، وعرفنا وقت يكون فيه مكروها، الآن هناك أوقات يصبح فيها السواك سنة مؤكدة. الآن في الأوضاع العامة في جميع الأوقات هو سنة، في أوقات محددة الشرع حث فيها أكثر على استخدام السواك وأكد فيها على استخدام السواك، في هذه الأوقات يكون استخدام السواك سنة مؤكدة. لذلك إيش قال؟ ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. فعند الصلاة يتأكد استخدام السواك لورود الحديث الخاص، ونحوها نحو الصلاة مثل ماذا؟ قالوا مثل قراءة القرآن، قالوا مثل الوضوء وما شابه ذلك من العبادات التي تخاطب فيها الله سبحانه وتعالى يسن لك أن تستاك بتأكد. كذلك وعند تغير فم ونحوه، فإذا من الأوقات أو المواضع التي يكون فيها السواك سنة مؤكدة تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم يعني قد يكون بسبب النوم مثلا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كذلك تغير رائحة الفم قد يكون بسبب خلو المعدة من الطعام، إنسان ما ذاق طعاما مثلا من الصباح إلى الظهر في وظيفة في عمل يكون معه مثلا سواك حتى يزيل هذه الرائحة، وهذا يكون سنة مؤكدة في هذه الحالة. قال وتغير فم ونحوه يعني ونحوه يعني نحو تغير الفم كما يقولون مثلا عند اصفرار الاسنان انسان ما فرشت فتره طويله تصفر الاسنان عنده فعند اصفرار الاسنان كذلك يكون السواك سنه مؤكده ونحو هذه الامور مثل اطاله السكوت انسان سكت اجبر انه يسكت 5 ساعات اليوم كان يحضر محاضره لشيخ وسكت ساعات طويله الان بعد هذه المحاضرات يستخدم السواك لانه اطاله السكوت مما يغير رائحه الفم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الآن إذا عرفنا السواك العود ما صفات العود عرفنا كذلك الأوقات التي يستحب ويكون سنة مؤكدة والوقت الذي يكون فيه مكروه الآن بقي علينا صفة التسوك كيف يستاك الإنسان فقال رحمه الله تعالى وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله صفة السواك أيها الأحبة عند الحنابلة رحمه الله تعالى أولا يستخدم يده اليسرى هذا المذهب يستخدم اليد اليسرى يضع السواك في يده اليسرى ثم يبدأ بماذا؟ بالجهة اليمنى الآن ما معنى البداءة بالجهة اليمنى؟ الآن في المطلع وصاحب الإقناع رحمه الله تعالى يقول المراد بالبداءة بالجهة اليمنى تبدأ بشق الفم الأيمن تضع السواك على الثنية الأيمن الآن عندنا ثنيتان تضع على الجهة اليمنى وتذهب به إلى الأضراس ثم انتبهوا للدقة لأنه هي فيها خلاف الآن صاحب الإقناع والمطلع قالوا يضعها على الثنايا ويذهب إلى الجهة اليمنى ثم يضعها على الثنايا ويذهب بها إلى الجهة اليسرى فكانوا يبدأ من المنتصف ويذهب إلى اليمين ثم يبدأ مرة ثانية من المنتصف ويذهب إلى ماذا؟ إلى اليسار هذه الصفة التي ذكرها في الإقناع هناك غيرهم صاحب يعني والد عفوا والد صاحب المنتهى والد هو واحد علماء الحنابلة رحمه الله تعالى قال لا قال الصفة المراد البداءة بالأيمن أو البداءة بالأيمن أن يبدأ من أضراس اليمين إلى أضراس اليسار مرة واحدة من دون هذه التجزئة إذن هناك صورتان الصورة المشهورة عندنا في المذهب المراد بالبداءة بالأيمن ماذا يراد به؟ أن تبدأ من الثنايا وتذهب إلى أضراس الجهة اليمين ثم تعود إلى الثنايا وتبدأ وتعود إلى أضراس الجهة اليسرى هذه الصورة التي ذكرها في الإقناع هناك صورة أخرى ورجعها والد الشهاب رحمه الله تعالى أو والد ابن النجار الفتوحي قال المراد بالبداءة باليمين أن يبدأ من أضراس اليمين إلى أضراس اليسار إذن عرفنا إذن يكون السواك باليسرى ويبدأ بالجهة اليمنى وعرفنا ما معنى البداءة والخلاف فيه بالجهة اليمنى ويكون السواك عرضا بالنسبة إلى الأسنان واللثة وكذلك اللسان فتستاك بالعرض ولا تستاك بالطول السواك يكون بماذا؟ بالعرض بالنسبة إلى الأسنان واللثة التي فوق الأسنان وكذلك اللسان واللسان يعني يقولون وإن استاك في اللسان طولا اللسان لأنه يأتي طولي لو استكت فيه طولا كذلك لا بأس ولكن الأصل العام فيما يذكرونه الحنابلة أن السواك يكون عرضا إلى الأسنان واللثة واللسان فهذه هي صفة السواك وينوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني لا يعني دائما الإنسان كما ذكرنا في رسالة المسترشدين انوي الخير كما يقول أحمد بن حنبل أنت استخدمت الفرشاة الأسنان فعلت شيء فيه تنظيف انوي لله سبحانه وتعالى للقاء الله عز وجل حتى لا تضيع على نفسك أجور وحسنات وأنت لا تشعر النية أمرها سهل ولكن الموفق هو من يوفق إليها هذه صفة السواك والكلام عنه ثم قال وفي طهر وشأنه كله يعني استخدام اليمين أيها الأحبة هذا مسنون في جميع أمور الإنسان التي لا تتعلق بالأذى والأقدار يعني فهذا الإطلاق ليس على عمومه هو إيش قال؟ قال وسنة بداءة بالأيمن فيه أي في السواك وفي طهر وشأنه كله في شأنه كله طبعا هذا نخصص من في تخصيص الأمور التي تتعلق بالأذى والأقدار فمثلا قبل قليل ألم يقل أنه لا يجوز أثناء أو يكره أن يستجمر ويستنجى باليد اليمين إذن كلمة شأنه كله هذه فيها عموم نستثني منه الأقدار كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم يده اليمين في طهوره وطعامه وشرابه والثياب وما شابه ذلك ويستخدم اليسار في أذاه وفي خلائه ففي الأذى والخلاء والأمور المستقذرة تستخدم ماذا؟ اليسار ولذلك الحنابلة يعني نظر على الحنابلة لماذا قالوا السواك يوضع باليسار؟ يعني ألم نقل أنه الأصل استخدام اليمين أنتم تقولون يوضع السواك باليسار قالوا السواك عندنا من باب إزالة القاذورات وإزالة القاذورات يكون بماذا؟ باليسار من هنا قالوا تستخدم اليسار لأن هذه مسألة خلافية من الفقهاء من قال يستخدم اليمين ومنهم من قال الأمر على التخيل. الحنابلة قالوا باليسار لأنه يشبه إزالة القادورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل الأذى بيده اليسار. طيب، ثم قال والدهان غبة، هذه السنة الثانية من سنة الفطر. قال والدهان غبة، ما معنى والدهان غبة؟ الدهان أيها الأحبة أن يرجل الإنسان شعره وأن يضع عليه الزيت والمواد الدهنية، والآن عندنا مواد معاصرة توضع على الشعر. الآن وضع هذه المواد على الشعر وترجيل الشعر وترتيبه ووضع الزيت على اللحية وما شابه ذلك، هذا يسمى ماذا؟ كله يسمى الدهان. هذا الترتيب والتصفيط للشعر ووضع المادة الزيتية والدهن عليه يقولون يسن غبة. ما معنى غبة؟ يعني تفعله يوما وتتركه يوما، تفعله يوما وتتركه يوما، هذا معنى غبة، هذا معنى غبة. يفعله الإنسان يوم ويترك يوم، يفعله يوم ويترك يوم. لماذا؟ طبعا جاء فيه حديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، والتعليل قالوا لأن التصفيط اليومي والترتيب اليومي هذا فيه نوع تشبه بمن؟ بالنساء. وكذلك الأصل في الرجل أن يتعود الخشونة، فقضية التصفيط اليومي ويجلس ثلاث ساعات يرجل الشعر ويضع الدهن عليه، لا، هذا مكروه عند الحنابلة رحمه الله تعالى، والسنة أن يفعل يوم. يعني نحن نعتدل في طرح المسألة، لا نقول طبعا خلاف السنة أن الإنسان يخرج بشكل غير مرتب، اللحية في جهة والشعر في جهة والشعر وكل الدنيا مخربطة، لا، هذا غير صحيح، وهذا خلاف السنة. والداعي إلى الله عز وجل يكون مهذبا مرتبا بحيث يكون حتى في مظهره داعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يزيد الأمر عن حده، كل الأمر باعتدال، الأمر يكون باعتدال من غير إفراط ولا تفريط. إذا قال والدهان غبة، ثم قال واكتحال في كل عين ثلاثة. من السنة عند الحنابلة رحمه الله تعالى أن يكتحل الإنسان في كل عين ثلاثا قبل أن ينام. هذا الكلام ورد به إذا أراد الإنسان أن ينام، فهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان متكلم فيها، قال يسن له أن يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الميل هو للكحل، يوضع في الكحل ويوضع ويجعل على العين، ويستن له أن يضع ثلاثة أميال في العين اليمين وثلاثة أميال في العين اليسار، ويفضلون الإثمد المروح، الكحل من مادة الإثمد، وهذا أفضل أنواع الكحل. وبشكل عام يعني الرجل يجوز له أن يستخدم الكحل وليس محرما، لا يحرم على الرجل استخدام الكحل، وهو أيضا مظهر مظاهر الجمال، ولكن يعني يراعى العرف، يراعى العرف. يعني في مناطق الأمر عندهم واسع الرجال في استخدام الكحل، فلو خرج الرجال لا يشبه بالنساء، فمثل هذا لو استخدموا ما إشكال عليه. لكن إذا كان العرف يرفض مثل هذه القضية وربما يسمع الكلام فيه، فلا يعني لا يكون هناك الإنسان، بعض الناس عنده حب الشذوذ، إذا أخذ مسألة فقهية غريبة عن مجتمعه عرفها يحبها كان يشد، يقول أنا على مذهب الحنابلة يا أخوان أو على مذهب الشافعي، يعني مسألة فقهية غريبة يحب أن يغرب عن مجتمعه. يا أخي لا، إنسان يكون فقيه حتى في تطبيق الأقوال المذهبية. نعم هناك أقوال مذهبية صحيحة قد يكون لها أدلتها الصحيحة كذلك، ولكن إذا وجدتها غريبة عن عرف المجتمع لا تسارع إلى تطبيقها، لأن القضية ليست معاندة وإنما المراد الفهم وما تعبد به لله سبحانه وتعالى. ولذلك الفقهاء يقولون مثلا يكره الإنسان ثوب الشهرة، لأنه يعني إيش العلة في ذلك؟ وهذا يعني من جميل فقهه رحمه الله تعالى. قال لماذا يكره ثوب الشهرة؟ قال لأن ثياب ثوب الشهرة سيجعل الناس يغتابونه، سيجعل الناس يغتابونه فيوقع الناس في المعاصي. أنت الذي جعلت الناس تغتابك، عندما لبست شيء غريب يصبح كل إنسان ربما لا يريدون أن يسمعوك، يتكلم مع صديقه، انظر هذا الرجال إيش لابس، انظر ماذا يفعل، انظر هذه الطاقية، انظر كذا، الآن هي غيبة، من الذي يعانم على هذه الغيبة؟ أنت بثوب الشهرة. فكذلك مثل هذه الأمور الغريبة عن الواقع المجتمعات لو فعلها الإنسان مثلا في أوقات المناسبات، إنسان أراد يذهب إلى خطبة يخطب فتاة أو في خطبته أو في زواجه، لو وضع الكحل بالعكس جيد ما في إشكال، لأنه وقت تجمل، هو الآن وقت خطبته وقت سعادته وقت تجمل، لكن في الأوضاع العامة وفي الأمور العمل وما شابه ذلك لا تضع، خاصة أن أنت في مجتمع لا تكاد تسلم من الفتن، لا تكاد تسلم من الفتن والفتاة التي تنظر، وخاصة الشباب يذهب شاب إلى الجامعة أضع كحل عادي بدون كحل موسمي يحط كحل، الله المستعان. طيب قال واكتحال في كل عين ثلاثة، ثم قال ونظرا في مرأة. من السنة كذلك أيها الأحبة أن ينظر في المرأة، طبعا هذه السنة لها تكملة، أن ينظر في المرأة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. يعني والحديث في الحقيقة أيها الأحبة لا يثبت بهذه الصيغة أن ينظر في المرأة ويقول، وإنما الذي ثبت يعني اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ثبت من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنه من دون تقييد بالنظر في المرأة ابتداء. أما الحديث أنه ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار، فهذا لا يصح ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا في الآداب والأمور العامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. إذا قال ونظرا في مرآة، يعني الإنسان إذا نظر في المرآة يتذكر نعمة الله عز وجل عليه الذي أنعم عليه بالوجه الحسن والبدن الحسن فيحمد الله سبحانه وتعالى. ثم قال وتطيب، من السنن كذلك للإنسان المسلم أن يتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء وجعلت قرة عيني للصلاة. فالطيب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني نهى أن يرده الإنسان لأنه خفيف الحمل طيب الرائحة. ويقول الحنابلة رحمه الله تعالى يعني طيب الرجل له رائحة ولا يكون له لون، لأن اللون يجذب، فطيب الرجل له رائحة وليس له لون، بخلاف طيب المرأة يكون له، هذا في الخارج، يكون له لون ولا يكون له رائحة. وأما إذا كانت المرأة في بيتها فتتطيب بما تشاء. طبعا وهذا التفريق صح، يعني فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث أيضا متكلمون فيه. ثم قال واستحداد، من سنن الفطرة يحب الاستحداد. ما هو الاستحداد؟ الاستحداد هو حلق شعر العانة، هو حلق شعر العانة، سمي استحدادا لأن الإنسان في العانة يستخدم فيه الحديد الموس أو ما شابه ذلك من الحديد، هو الذي يستخدم في إزالة شعر العانة. فهذا أيضا من سنن الفطرة، يعني الاستحداد واجب؟ لا، هو مسنون، ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفر أن الإنسان يتركه فوق 40 يوما. فالاستحداد إذن هو من السنن، ويقصد به كما يقولون إزالة شعر العانة، ولا ينتفه الإنسان، ولا ينتفه الإنسان، لأنه نتف شعر العانة يعني ليس مثل شعر الإبط. شعر الإبط السنة فيه النتف، أما شعر العانة النتف فيه يضر المنطقة، يضر المنطقة ويسبب فيها أمراض. فشعر العانة يستخدم فيه الحديد والموس وما شابه ذلك، وهو من السنن. وأما الإبط كما سيأتي معنا فهو الذي يستخدم فيه النطف، فلا يحاول أن يجتهد يعني يبالغ في نفسه يقول يطبق السنة. طيب قال وحف شارب، من السنن كذلك أن يحب حف الشارب. ومعنى الحف هو المبالغة في القص، هذا معنى الحف. الحف هو ماذا؟ المبالغة في القص، ولكن من دون استقصاء، من دون استقصاء. فالسنة عند الحنابلة أن يحف الإنسان شاربه، يعني أن يبالغ في قصه ولكن لا يستقصه، أو لا يستقصه بشكل كامل، والمذاهب في ذلك متعددة، لكن هذا هو طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب. فالإحفاء هو المقدم عند الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى وتقليم ظفر، من السنن كذلك أيها الأحبة تقليم الظفر. وتقليم كذلك كلمة تقليم هي المبالغة في القص، لذلك يقولون المستحب أن تقلم الأظافر، تبالغ في قصها تماما. إذا تعذر عليك التقليم تنزل إلى درجة القص، فالتقليم هو قص وزيادة، عرفنا؟ إذا التقليم أعلى من القص، ولا قص الأظفار ولا تقليم الأظفار، نقول الأفضل التقليم. طب ما هو التقليم؟ يعني يكون في مبالغة في الأخذ، طبعا مبالغة من دون إضرار، مش المبالغة التي تؤدي إلى أن يخرج الدم وتفسد اليد والأصابع وما شابه ذلك يقول يطبق السنة، لا، كل شيء له ميزان. المراد أن يأخذ الإنسان أظفاره، إذا مثلا كان يحتاج إلى الأظفار في شيء معين يستخدمه طبيعة مثلا وظيفته تضطر، فنقول له خلص قصها من دون التقليم الكامل أو المبالغة في القص حتى تستطيع أن تسهل عليك وظيفتك. أما مثلا بعض الحلاقين تجد أظفره كذا يقول لي أنا أستخدمه، لا، هذا لا يجوز، ولا يستخدمه فعليا، وإن كان استخدامه يعني ولو استخدم في بعض الأشياء يستطيع أن يستغني عنها. فالإنسان لا يتشبه بأعداء الأمة في تربية الأظفار وتربية الشوارب وما شابه ذلك من الأمور التي نهى عنها الشارع. ثم قال رحمه الله تعالى ونتف الإبط، ونتف الإبط أيها الأحبة كما يقولون أن تأخذ الشعر بيدك وتنزعها نزعا. الآن من قدر على هذا قدر، من لم يقدر على هذا إنه يكتفي بالحلق بالمص. السنة إذا نتف الإبط ليس واجبا، هو من السنن. والصورة الكمال، صورة الكمال فيه النتف، أن يأخذ الإنسان الشعرة وينتفها من أصلها. لكن هذا قد يشق على الإنسان، حتى روي أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يشق عليه هذا الأمر. فإذا لم يستطع الإنسان النتف فيذهب إلى الحلق بالموس أو ما شابه ذلك. وهذه هي سنن الفطرة. إذا لاحظنا إذا الاستعداد ليس بواجب، نتف الإبط ليس بواجب، لكن هل معنى أنه ليس بواجب؟ خلص الحمد لله الشيء قال الاستعداد ليس بواجب ونتف الإبط ليس بواجب، خلها يا رجال. لا، يعني الآن الإنسان ما يتعامل مع الشرع. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا تنظروا في سيرهم لم يكونوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا واجب ولا مسنون؟ مسنون الحمد لله، فتكر رجل فرج. لا، الإنسان يحافظ على كل شيء، لأن حتى في مذاهب أخرى قد تجد قول بالوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الحقيقة ونهى أن يترك الإنسان العانة والإبط والشارب وما شابه ذلك فوق 40 يوما. فالأدلة في الحقيقة على القول بالوجوب له وجاهته، ولكن المعتمد عندنا في المذهب من الآثار أن مثل هذه القضايا لا تصل إلى حد الوجوب ولكنها مسنونة ومتأكدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره قزع. وكره قزع، يكره القزع أيها الأحبة. ما هو القزع؟ القزع أن يحلق جزء من الرأس بالموس ويترك جزء آخر. فلاحظوا أن يحلق، الحلق إذا أطلق عند الفقهاء هو غير التقصير. الآن التقصير هذا وما يسمى عند الحلاقين بالدرجات هذا لا يسمى حلق. الحلق في كلام الفقهاء ينبغي أن تفهم هذه اللفظة، وهذا الإشكال عندما لا يعرف الطالب كيف يتعامل مع الكتب الفقهية. يفتح كتاب الفقه يقول والقزع يكره، القزع أن يأخذ الإنسان يحلق الإنسان جزءا من شعره، فيحمل القزع على ما هو مشهور الآن عند الحلاقين بتقصير الشعر. الآن التقصير أنت تبغى يحلق تقول له يحلق شعري، صحيح ولا لا؟ كلمة الحلق الآن في عرفنا المعاصر ما معناها؟ التقصير، يعني هو أن يؤخذ من الشعر لكن ليس بالموس إلى الجلد كما يقولون. أي حلاقة للشعر تسمى حلق. لا، في عرف الفقهاء إذا أطلق الحلق المراد الحلق بالموس، الحلق الكامل. فالقزع المكروه ما هو؟ أن يحلق جزء من الرأس بالكامل ويترك جزء آخر، فهذا مكروه وليس محرما. طيب الآن يأتيك شخص يقول لك: طيب يا شيخ، مثلا هذه الحلقات الدارجة الآن عند الصبيان أو عند بعض الشباب، مثلا مثل الطاقية على رأسه ويكون الشعر ما تحتها خفيف جدا، هل هذه تحل؟ يعني إذا قلت القزع هو أن يحلق بالموس، إذا كان الشعر مثلا من هنا قصير ومن هنا طويل ولكن في الأسفل ليس بالموس وإنما مثلا على درجة واحد أو درجة اثنين، هذا إذا غير مكروه. إحنا فهمنا الآن الصورة؟ يعني قلنا المكروه هو القزع. ما هو القزع؟ أن يحلق إلى الجلد بالموس في منطقة وتترك المنطقة الأخرى عليها شعر. طب إذا لم يكن بالموس، كان فقط تقصير على درجة واحد مثلا في الأسفل وفي الأعلى درجة 2 و3 الآن مالينز وما شابه ذلك من الحلقات، هذه إيش حكمها؟ إذن هي تخرج من حد القزع، هل نقول بجوازها؟ نقول لا، الآن عندك مأخذ آخر الآن، أيوة، تشبه بالكفار. والتشبه بالكفار عند الحنابل رحمهم الله تعالى يعني من الكراهة فصاعدا. أما ابن تيمية فيقول أقله الحرمة، وإن كان ظاهر لفظ الحديث الكفر، من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن أقله الحرمة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعند الحنابلة يرتقي في درجات الكراهة فصاعدا. فليس إذا لم القزع إذا لم تدخل فيه هذه الصور لا نعني أنه هذه الصور حلال ومباح، لا، هذه الصور تدخل في التشبه بالكفار حتى لو لم يكن فيها قزع، حتى لو كانت كل حلقة على مستوى واحد ولكن فيها تشبه برجل بلاعب من لاعبين الصليبيين أو ما شابه ذلك، فهذه حلقة محرمة، هذه الحلقة محرمة لأن فيها تشبه بأعداء الأمة. بعد الدرس ثم قال: وندف شيب. ثم قال: وندف شيب. ندف الشيب أيها الأحبة يكره. إذا رجل كبر في السن، النبي أخبر أن هذا الشيب نور المؤمن، نور للمؤمن، فيكره للإنسان أن يزيل هذا الشيب. وهذا قريب من مسألة ماذا؟ من مسألة إزالة خلوف فم الصائم، لأنه خلوف فم الصائم قال وهذا أثر عبادة، فيكره للإنسان أن يزيله. كذلك الشيب، الشيب يعني إنسان شاب في الإسلام قالوا هذا أثر عبادة، يعني هذا الإنسان وإن لم تكن بمفهوم أثر العبادة لكن يعني بالمعنى العام أن هذا الشعر كان في الإسلام ورجل عاش على دينه وما شابه ذلك، فهو نور للمؤمن يشهد له يوم القيامة أنه عاش ومات على التوحيد، فيكره أن ينتفه. طيب حكم صبغ الشعر بشكل عام، يعني حكم الصبغ بالسواد ما حكمه؟ عند الحنابلة رحمه الله تعالى يكره الصبغ بالسواد، لا يحرم عندنا، يكره الصبغ بالسواد للشعر ما لم يكن فيه تدليس. إذا كان فيه تدليس في نكاح أو بيع أو ما شابه ذلك فحينئذ يحرم. رجل شعره أبيض ذهب إلى امرأة ليخطبها قال خلينا نحط على الشعر الصبغة السوداء وبعد الزواج الله يعينه ويسر يا ربك، لا، هذا يحرم لأن فيه تدليس وغش، أما الأصل أنه يكره. ثم قال: وثقب أذني صبي. كذلك من المكروهات أيها الأحبة أن يثقب الإنسان أذن صبيه، لأن الصبي لا يوضع فيه الحلق، عندما يوضع الحلقين في الفتيات، فالجاري هي الذي يثقب أذنها، أما الصبي فيكره فيه ثقب الأذن لأنه ليس له معنى وفيه نوعا من يعني تغيير خلق الله عز وجل بلا داع، لأن الصبي لا يجوز له أن يشبه بالنساء. طيب ثم انتقل رحمه الله قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. انتقل الكلام أيضا عن أمر من سنة من الفطرة ولكنه ليس سنة واجب. ما هو الختان؟ الختان أيها الأحبة عند الحنابلة رحمه الله تعالى يجب على الذكر وعلى الأنثى. يجب على الذكر وعلى الأنثى. طيب بالنسبة للذكر ما هو الختان؟ الختان هو قطع القلف التي تكون على رأس الذكر. الآن رأس الذكر أيها الأحبة وأظنه معلوم عندكم، رأس الذكر عندما يولد الإنسان في العادة رأس الذكر يكون عليه قطعة من الجلد تغطيه. هذه القطعة نذهب نحن إلى المختل حتى يقطعها، وتستقصى في قطعها قدر الإمكان بحيث تقطع كاملة، وهذا هو الأفضل. لأن هذه القطعة أيها الأحبة ضررها أنه إذا الإنسان كبر وهي عليه تجتمع فيها النجاسات والقاذورات، لذلك تجد أعداء الأمة الذين لا يختتنون ما شابه ذلك تكثر فيهم الأمراض التي تتعلق بهذه المناطق، لأن هذه مناطق لتجمع البكتيريا والملوثات والأضرار وما شابه ذلك. فالشريعة الإسلامية حصلت لك الباب الأول، قالت أزل هذه القطعة وجوبا حتى تطهر نفسك من النجاسات. أما بالنسبة للمرأة فهذه الختان لها هي قطعة من اللحم تشبه عرف الديك، تشبه عرف الديك، تكون فوق محل الإيلاج، المحل الذي يولج فيه الذكر، عرف ذكره، هذا المحل فوقه بالنسبة للنساء قطعة لحم تشبه عرف الديك، فهذه يجب أن تقطع من الأنثى ولكن لا تستقصى، لا تستقصى كلها بخلاف الذكر. الذكر قطعة اللحم التي على رأس ذكره تستقصى في الأخذ، أما الأنثى تختن وجوبا لكن لا يستقصى ختانها، لأن الاستقصاء يؤدي إلى إضعاف الشهوة عندها، فهذا لا نوقع الضرر بها ولكن نأخذ هذه القطعة. فهو كما يقولون من باب المكرمة للنساء، لأن هذه القطعة بقاؤها يقولون سبب في زيادة الشهوة، سبب في زيادة الشهوة، عندما نأخذ منها نقلل من حدة هذه الشهوة، ولكننا كذلك نراعي فلا نقطع هذه الشهوة بالكامل ولكن نأخذ جزءا منها. والقول ضمن بالختان للنساء هذه مسألة خلافية بين المذاهب، لكن كما قلنا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى على وجوبه. ثم قال متى وقت الوجوب؟ متى وقت الوجوب؟ هل يجب عندما يولد الصبي؟ لا، وقت الوجوب أيها الأحبة يكون عند البلوغ. وقت الوجوب ننتبه عند بلوغ الإنسان، عند بلوغ الإنسان ذكر أو أنثى حينئذ نقول وجب عليه الختان، فيذهب إذا والده قصر في ختانه نقول الآن وجب عليك الختان، فتذهب تختتن. طيب ذهب إلى الطبيب قال له الطبيب والله يا شيخ إذا ختناك هناك أمراض ستظهر عليك في ضرر، هل نقول يجب عليك أن تختتن حتى لو وقع الضرر؟ لا، القاعدة الفقهية الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فلا يختتن الإنسان إذا كان سيوقع على نفسه الضرر مرض أو ما شابه ذلك. لذلك ماذا قال؟ قال بعيد بلوغ، يعني بعد أن يبلغ وجب عليه الختان مع أمن الضرر. فإن أطباء الطبيب المسلم الثقة مش يذهب لطبيب أصلا لا يرى الختان، طبيب نصراني أو ذمي أو ما شابه ذلك، يقول له لا لا تختتن، لا أعدل بالك وهذه الأمر تخلف إسلامي وما شابه ذلك، لا، هذا لا يعتبر رأيه. والمعتبر الطبيب المسلم الثقة الذي يعرف أن هذه أحكام إسلامية، يقول لك في حالتك أنت فلان الفلاني هناك ضرر سيحدث لأمل مرض أي شيء ما شابه ذلك يحدث، فحينئذ نقول خلاص انتهى هذا الواجب في حقك لوجود الضرر. طيب الآن إذا يجب بعيد البلوغ، قال ويسن قبله، والأفضل يعني السنة أن يكون قبل البلوغ الختان، خاصة أنه أسهل، يقولون الإنسان كلما كبر عمره تصبح عملية الختان أصعب وشاقة أكثر، فيسن قبل البلوغ، ولكن عند الحنابلة رحمه الله تعالى يكره منذ الولادة إلى اليوم السابع، يعني منذ أن يولد إلى اليوم السابع هذه الفترة كلها فترة إيش؟ مكروه الختان فيها. لماذا؟ قالوا أنه فيه تشبه باليهود، وهذا الأصل سيضطرد معنا تعليل الأحكام برفض التشبه وأن فيها تشبه بغير المسلمين، هذا أصل مضطرد في كل أبواب الفقه، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وما شابه ذلك، هذا أصلا ينبغي على الطالب أن يدركه حتى يعرف من دراسة الفقه. يعني الإنسان عندما يدرس الفقه يحاول يبحث عن العلل الشرعية التي يذكرها الفقهاء ويتأمل فيها، من خلال هذا التأمل يستطيع أن يعرف المقاصد الشرعية. الشريعة إذا تنهانا عن التشبه بغير المسلمين، فأي مسألة معاصرة فيها تشبه بهم نخرجها على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة، حتى ولو لم يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، لأن هذا بالاستقراء علة ثابتة في جميع الأحكام. لذلك إيش قال؟ قال ويكره سابع ولادته، يعني يكره الختان في اليوم السابع ومنها إليه، هنا الضمائر شوية متعبة، قال ومنها إليه، إيش يعني منها إليه؟ يعني ومن الولادة، فالضمير في منها يعود إلى الولادة، يعني ومن الولادة إليه، الضمير في إليه يعود إلى اليوم السابع. فنحن باختصار قلنا تكره الختان من الولادة إلى اليوم السابع من دون الحاجة إلى التقديم والتأخير. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فروض الوضوء، فقال رحمه الله تعالى: فصل، فروض الوضوء ستة. قبل أن ندخل في فروض الوضوء أيها الأحبة، نختم بهذا الباب، نقول فروض الوضوء، ما معنى الوضوء ابتداء؟ الوضوء من الوضاءة في اللغة وهي الإشراق. الوضوء مأخوذ من ماذا؟ من الوضاءة وهي الإشراق. وأما الوضوء في الشرع هو استعمال الماء، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، هذا معنى الوضوء في الاصطلاح الشرعي، أن يستعمل الماء في ماذا؟ في أعضاء مخصوصة، الأعضاء التي يتوضأ فيها بنية مخصوصة، والتي هي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على الصفة التي سنذكرها، نية رفع الحدث أو استباحة ما يستباع به الوضوء على ما سيأتي تفصيله. هذا معنى الوضوء. والوضوء أيها الأحبة بالضمها وضوء، هذه عملية التوضؤ. أما الوضوء بالفتح هذا هو الماء الذي يتوضأ به، وهذا ننبه على من نحفظ الأحاديث، لأنه كثير من الأحاديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، الطالب إذا ما عرف الفرق يظن أن هذه الفتحة خطأ، يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، لا لا لا تغير في الفتحة، الفتحة والضمة هنا تؤثر، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني ماء يتوضأ به. أما أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالوضوء هنا ماذا؟ عملية التوضؤ، مثل سحور وسحور. السحور هي عملية تناول الطعام، السحور هو الطعام الذي يتسحر به. طيب الآن الوضوء أيها الأحبة يكون، أو ما سببه؟ سببه الحدث الأصغر. هناك نواقض تسمى نواقض الوضوء، إذا فعل الإنسان ناقضا منها كما سيأتي في بابه يقوم ببدن الإنسان كله. عند الحنابلة هذا فرق، عند الحنابلة رحمه الله فرق عن الجمهور أو عن غيره من المذاهب، الحنابلة يرون أن الحدث الأصغر إذا قام بالبدن فإنه يقوم بكل البدن، بخلاف مثلا الشافعية فيما أذكر أن الحدث الأصغر عندهم يقوم فقط في الأعضاء التي تحتاج إلى وضوء. أما الحنابلة لا، يقولون الحدث الأصغر إذا قام ببدن الإنسان فإنه يقوم بجميع بدنه. لماذا؟ أو ما الدليل؟ قالوا الدليل أنه لو كان الإنسان غير متوضئ يحرم عليه مس المصحف، صحيح؟ هذا عند الأئمة الأربعة، يحرم عليه مس المصحف. هل يحرم عليه مس المصحف فقط بأعضاء الوضوء أو بأي عضو من أعضائه؟ يقول يحرم عليه مس المصحف بأي عضو من أعضائه، ببطنه، بظهره، بطرف أصبعه، بطرف أي شيء، أي عضو من الأعضاء يحرم عليك أن تمس المصحف به إذا كنت غير متوضئ. قالوا فهذا دليل على أن الحدث الأصغر يقوم بجميع البدن، لأنه يحرم عليك أن تمس المصحف بأي عضو من الأعضاء حتى ولو لم يكن من أعضاء الوضوء. إذن سبب الوضوء، الإنسان يتوضأ ماذا؟ عند قيام حدث، هذا أصل السبب. وهناك طبعا أحيانا الوضوء يجدد وما شابه ذلك من المسنونات، لكن الأصل في الوضوء سببه قيام حدث أصغر ببدن الإنسان. ما الذي ينشئ هذا الحدث؟ نواقض الوضوء التي سيأتي ذكرها. الوضوء أيها الأحبة له فروض وله سنن وله شروط وله واجبات. إذن الوضوء له فروض وأركان وله واجبات وله شروط وله سنن، أربعة أشياء وذكرها سريعا. فنقول ما هي فروض الوضوء ابتداء، وهي الأهم، هي رقم واحد. فروض الوضوء ستة. أول فرض من فروض الوضوء قال غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن المضمضة والاستنشاق وفرض من الفروض تدخل في فرض الوجه، ليس فرضا مستقلا وإنما هي في ضمن الوجه. فوضوء الإنسان من دون مضمضة واستنشاق عند الحنابلة رحمه الله تعالى باطل، فيجب إذن فمن فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ثم قال وغسل اليدين إلى المرفقين، هذا نزيل، وغسل اليدين إلى المرفقين. فغسل اليدين إلى المرفقين هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء، والمراد باليد ليس من هنا، المراد باليد من هنا، فاليد من هنا إلى المرفق وليس من هنا، فتغسل اليمين وتغسل اليسار. ثالثا قال والرجلين، أي وغسل الرجلين ونزيد إلى الكعبين، فيجب أو بفروض الوضوء غسل الأقدام إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان بجانبي القدم. ثم قال الركن الرابع ومسح جميع الرأس مع الأذنين، ومسح جميع الرأس، جميع هذا تحت خط، إذن الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن ركن الرأس بجميعه وليس لا بربعه كما يقول الحنفية ولا بما يسمى شعر أو ثلاث شعرات كما يروى عن الشافعية. لا، الحنابلة يجب أو من الأركان عندهم مسح جميع الرأس، هذا ركن، ومسح جميع الرأس، ومع الرأس يدخل ماذا؟ يدخل الأذنان مع الرأس ركنا. فعند الحنابلة الآن استفدنا أن الأذنان مسحهما ركن، لكنه ركن يدخل مع الرأس. فإذا توضأ الإنسان ولم يمسح أذنيه وضوء ماذا؟ باطل، لأنه ترك ركنا من أركان الوضوء تابع للرأس. الركن الخامس قال وترتيب، الترتيب بين الأعضاء. والمراد بالترتيب أيها الأحبة، انتبهوا، المراد بالترتيب الترتيب بين الوجه واليدين والرأس والقدمين، هذا المراد بالترتيب. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مع الوجه لا، ما في إشكال فيه. فيمكن أن تغسل وجهك ثم تتمضمض وتستنشق، ويمكن أن تتمضمض وتستنشق ثم تغسل الوجه، فالترتيب هنا غير مراع. كذلك الترتيب في العضو الواحد، مثلا تقديم اليسار، لو غسل الإنسان اليسرى قبل اليمنى كذلك هنا الترتيب غير واجب، ما في إشكال، وإن كان السنة التيامن، لكن الترتيب لو خالفه في العضو الواحد لا إشكال فيه. كذلك بين القدمين، لو غسل القدم اليسرى قبل اليمنى كذلك لا إشكال فيه. المهم إذن عندنا أن يكون الترتيب بين الوجه واليدين والرأس والقدمين، فلا يخالف في هذه الأركان الأساس. أما في أثنائها فلو خالف الترتيب لا حرج عليه في ذلك، وإن كان السنة أن يحافظ على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو الركن الخامس. الركن السادس ما هو؟ الموالاة. ما معنى الموالاة أيها الأحبة؟ يقولون الموالاة ألا يؤخر الإنسان غسل العضو حتى ينشف العضو الآخر، هذا تعريف الموالاة. الموالاة ألا يؤخر الإنسان غسل عضو إلى أن ينشف العضو الذي سبقه في الزمن المعتدل. مثال، إنسان أيها الأحبة غسل وجهه ثم تشاغل بعد ذلك بشيء، تليفون، هاتف، ما شابه ذلك، فعاد بعد أن انتهى من هذا الهاتف ليغسل يديه. نقول له انظر، هل نشف الوجه؟ هل الماء الذي على الوجه ذهب ونشف ولا ما نشف؟ إذا نشف الماء على الوجه نقول لك انتهت الموالاة، فيجب عليك أن تعيد الوضوء من أوله. أما إذا كان الزمن قصيرا، مثلا مكالمة سريعة قال له خلاص أكلمك بعدين أتوضأ وسكر الهاتف، هذا زمن قصير جدا، فهنا الموالاة لا تنخرم ويغسل الإنسان يديه ويكمل ويبني على الوضوء. لذلك قالوا ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف العضو الذي سبقه. طبعا زادوا قيل قال في الزمن المعتدل. إيش قالوا؟ في الزمن المعتدل. ما هذا؟ يعني يجب مراعاة الزمن المعتدل. الآن في بعض الأجواء الحارة جدا، الحارة جدا، إذا أنت غسلت وجهك بمجرد ما رفعت هاتف السماعة يمكن ينشف المائل على الوجه، مجرد ما رفعت الهاتف بسبب شدة الحرارة. فهنا هل نقول أن الموالاة انخرمت؟ لا، لأن المعتبر هنا الزمن المعتدل، يعني الزمن الذي ليس بحار جدا ولا بارد جدا. الآن الزمن البارد جدا كذلك يمكن الماء يبقى على الوجه فترة طويلة لا ينشف، فهل نقول والله ما نشف بعد نص ساعة وجد الماء لم ينشف، ولا خلاص وجد الضابط لم ينشف الماء على العضو السابق؟ نقول لا، تراعي الزمن المعتدل. بمعنى الآن هذا زمن حار جدا، لو كان هذا الزمن ليس حارا جدا كم سيجلس الماء تقريبا؟ نقول 5 دقائق، 3 دقائق. نقول إذن تعتبر 3 دقائق ولا تعتبر الحار جدا. كذلك في الزمن البارد جدا الماء يمكن يبقى ربع ساعة على الوجه لا ينشف، نقول لو كان الزمن ليس بارد جدا زمن معتدل كم سيجلس الماء؟ قالوا سيجلس 2 دقائق. إذن تعتبر وقت الاعتدال ولا تعتبر وقت الحرارة الشديدة ولا البرودة الشديدة، لأن ذلك لن ينضبط معك. لذلك قالوا الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل. هذه أركان الوضوء أو فروض الوضوء، سميتها أركان أو سميتها فروض ما في إشكال. المهم ركن أو فرض، لا تسميها واجبات، لأن الواجب في الوضوء له مصطلح خاص. الأصل عند الحنابلة وعند الجمهور أنه لا فرق بين مصطلح الفرض والواجب، لكن في أبواب محددة زي باب الوضوء وباب الصلاة وأبواب الحج، نعم هناك فرق بين مصطلح الفرض ومصطلح الواجب. الآن انتقل رحمه الله للكلام عن الشروط، فذكر شرطا واحدا، ما هو؟ النية. قال شرط الوضوء أيها الأحبة شرط واحد، هو طبعا هذا الذي ذكره، أما هو في الحقيقة هناك 9 شروط، لكن الذي ذكره واحد وهو الأهم في هذا الكتب المختصرة. قال النية. طب لماذا النية جعلها شرطا ولم يجعلها فرضا؟ لأن النية أيوة خارج عن هيئة الوضوء. والفرق بين الركن وبين الشرط أن الأركان هي التي تكون ضمن الشيء، زي أركان الصلاة، أركان الوضوء ضمن فعل الوضوء. أما الشيء الذي يكون قبل الصلاة مثلا ستر العورة شرط للصلاة، لأن فعله يكون قبل الصلاة، تتهيأ بستر العورة. فالفرق بين الركن والشرط أن الشرط يكون قبل الفعل والركن يكون في أثنائه. فقال رحمه الله تعالى والنية شرط لكل طهارة شرعية. الآن هو عمم، قال لم يقل النية شرط للوضوء، قال والنية شرط لكل طهارة شرعية، حتى يؤصل أن النية ليست شرط فقط هنا بل في كل طهارة شرعية. هذا المفهوم كلمة كل طهارة شرعية يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الوضوء، ويدخل فيه الغسل، ويدخل فيه التيمم، ويدخل فيه غسل اليدين لقائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هذه مسألة سنتكلم عنها في حينها. إذا أربعة أشياء تدخل في ضمن هذا الكلام. فقوله النية شرط لكل طهارة شرعية أراد أن يدخل الوضوء والغسل والتيمم وغسل اليدين لمن قام من نوم ليل ناقض للوضوء. إذا قالوا النية شرط لكل طهارة شرعية. ثم بعد ذلك استثنى بعض الطهارات الشرعية لا يوجد فيها نية أو لا تحتاج إلى نية أو تصح بدون نية إذا صح المسمى. ما هي؟ قال غير إزالة خبث، هذا أول شيء يستثنى لا يحتاج إلى نية. وهذا مر معنا في تعريف الطهارة، قلنا الطهارة هي ارتفاع حدث وما في معناه وزوال الخبث. وقلنا أن زوال الخبث إزالة، يعني زوال الخبث المراد به إزالة النجاسات، أي عملية تطهير لنجاسة، سواء كانت هذه النجاسة على البدن أو على القبل والدبر أو على الأرض أو ما شابه ذلك، أي عملية إزالة نجاسة لا تشترط فيها النية فتصح من دون نية. فإزالة الخبث هي نوع من أنواع الطهارات ولكنها لا تفتقر إلى نية. ثانيا قال وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة لحل وطئ، كذلك نضيف إليها ومسلمة ممتنعة لحل وطئ، فالقيد لهما. قال رحمه الله تعالى وغسل كتابية لحل وطئ. الآن لو أن الآن معروف الشريعة الإسلامية يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب، يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فلو أن رجلا تزوج امرأة كتابية، هذه المرأة ستحيط أو سيصيبها نفاس أو سيصيبها جنابة. الآن إذا المعروف هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته وهي حائض أو نفساء؟ طيب طهرت من الحيض والنفاس، هل يجوز وطؤها؟ لا يجوز وطؤها حتى تغتسل. الرجل لا يجوز أن يطأ زوجته حتى تغتسل، يعني حتى لو انقطع الدم من الحيض أو من النفاس لا يجوز له أن يطأها حتى تغتسل، فغسلها فرض من الحيض ومن النفاس. طب الآن غسل الحيض وغسل النفاس يحتاج إلى نية لأنه داخل ضمن الطهارة الشرعية، صحيح ولا لا؟ الغسل من الحيض لازم المرأة المسلمة تنوي به رفع الحدث كما الحدث الأكبر، الحيض والنفاس من الحدث الأكبر الموجب للغسل. فإيش نفعل؟ طب هذه ذمية لا يمكن أن تصح منها نية، لأنه حتى النية تصح لا بد يكون الإنسان هذا مسلم. عرفنا أين الإشكال في الكتابية؟ هذه امرأة كتابية حاضر ثم أرادت أن تغتسل بعد انتهاء حيضها حتى يطأها زوجها، فنقول هذه الذمية لا تصح منها نية رفع الحدث لأنها كافرة، والنيات لا تصح إلا من المسلمين. ما الحل هنا؟ خلاص الشرع سهل، إذا ضاق الأمر اتسع، لأن الشرع عندما أباح لنا أن نتزوجها ونطأها إذا لا بد أن يسهل علينا في هذا الباب لأن هذا من اللوازم. فقالوا نعم نستثني في هذه الحالة. فإذا كانت امرأة كتابية وطهرت من حيضها وأرادت أن تغتسل حتى يطأها زوجها، تغتسل ولا نحتاج إلى نية، تغتسل ولا نحتاج إلى نية. طب واحد يقول لك طب زوجها ينوي عنها؟ لا ما ينفع، زوجها ينوي عنها لا يصلح، لأن هي أصلا كإنسان يمكن أنه ينوي. الآن سنعرف أين أن غير الإنسان ينوي عنه، أما الأصل أنه لا يجوز له أن ينوي عنها أو لا يصح له كما نقول، لا يصح له أن ينوي عنها ولا عبرة بنيته. هنا خلص النية سقطت في حق هذه المرأة، ويلحق بهذه المرأة مسلمة ممتنعة. مسلمة ممتنعة بعض النساء هذه شوية رسات، امتنعت من زوجها في مشاكل عائلية، في خصومات بينها وبين الزوج، طهرت من حيضها، رفضت تغتسل، لا تريد من زوجها أن يطأها، لا تحبه لا ترغب به ما شابه ذلك، قالت طهرت من الحيض ما بدي أغتسل، عاد خلي الزوج يدب الحالة، ما يستطيع، كيف سيطأني وهي طبعا رجلها زوجها دين، أما هو الزوج مش دين راحت الأمور كلياتها، ما هو في حيض ولا ما هي غير الحيض. الكلام عن زوج دين يخشى الله سبحانه وتعالى، زوجته لم تغتسل من ماذا؟ من الحيض. الزوج له الحق أن يجبر زوجته على الغسل. الآن هذه الزوجة عاندت لا تريد. فلو أن هذا الزوج مسك هذه الزوجة وطرحها في ماء، جابها طست المي وحط في مي وغمس هذه الزوجة وطلعها، ما حكم هذا الغسل؟ الآن الزوجة هذه لم تنوي، هذه الزوجة لا ينوي عنها، حتى هذه الصورة لا ينوي عنها، الزوجة هذه لم تنوي الغسل، هي ممتنعة لا تريد أن تغتسل حتى لا يقربها زوجها. فزوجها له الحق أن يجبرها، في النهاية هو متزوجها ويريد أن يقضي مطره. قالوا فله أن يضعها في الماء ويغمسها ويخرجها ويسقط النية، وتسقط النية، لا ينوي هو، يعني هو لا يضعها في الماء ويقول أنا أنوي عنها، لا، في هذه الحالة لا ينوي الرجل. لماذا؟ قالوا لأنه النية هنا غير متعذرة منها، فلا يصح له أن ينوي عنها. يرحمك الله، النية منها في الأصل غير متعذرة، هي تستطيع أن تنوي، فإذا امتنعت من النية لا نقول لزوجها انوي عنها، لأن النية ابتداء منها غير متعذرة. الآن إيش الصور التي ينوي فيها شخص آخر؟ هي صورة الميت والمجنونة. الإنسان الميت عندما نغسله مش ألا يجب غسل الميت؟ الآن هو الميت لن يستطيع أن ينوي، فهنا نعم الغاسل أو المغسل هو الذي ينوي هنا. لماذا؟ لتعذر النية من المغسول. كذلك المجنونة، الآن المجنونة لو أن رجل تزوج امرأة مجنونة وطهرت من حيضها وأراد أن يطأها، الآن نعم له أن يغسلها، ولكنه في هذه الحالة ينوي هو. طب ما الفرق بين المجنونة التي غسلها زوجها وبين الممتنعة التي غسلها زوجها؟ الفرق نعم أن في الحالة الأولى، في حالة الممتنعة، يمكن لهذه الممتنعة أن تنوي، يصح منها النية ويمكن أن تنوي، فالنية منها غير متعذرة وإنما هو بسبب عنادها، فهنا لا تنتقل النية إلى الزوج. أما في حالة المجنونة، هي مجنونة، فالنية أصلا منها غير متصورة، لا يمكن أنها تنوي لأنها مجنونة، فهنا في هذه الحالة نقول للزوج أن ينوي عنها. إذن هاتان الحالتان تستثنيان أيضا من اشتراط النية، غسل كتابية لحل وط وغسل مسلمة ممتنعة. طيب ممتاز، هذه المسلمة التي غمسها زوجها في الماء وأخرجها، ممتاز، وطئها زوجها، الآن أرادت أو عفوا بداش أقول وطئها زوجها، نقول مثلا قبل أن يطأها قالت ما أنه غسلني خليني أروح أصلي الظهر وبعد ذلك يفعل البدية، يفعل ما يشاء، هل يصح منها صلاة الظهر؟ لأنه لا يصح منها، مش تقول خلص ما هو غسلني الرجال، ما يصح، لأنه هذه الطهارة هي طهارة ضرورة لحق الرجل وليس لحقها، أما هي معاندة، فيجب عليها إذا أرادت أن تصلي أن تغتسل غسلا صحيحا، أما هذا الغسل الذي أجبرها زوجها عليه فقط لحقه في الوقت، فلا يصح بغسلها هذا أن تصلي ولا أن مثلا تقرأ القرآن ولا أن تمس المصحف وما شابه ذلك من الأمور التي تمنع على الحائض قبل أن تغتسل. فينبغي التنبؤ لهذا الأمر. كم بقي؟ كم تجاوز الساعة؟ نعم؟ لا أنت نعم؟ لا أنت عندما تنهي الساعة تماما أخبرني. ثم قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. الآن رحمه الله تعالى انتقل الكلام عن الواجبات وذكر شرطا واحدا وهو النية. خلاص نقف عند هذا الشرط نضبطه. في الحقيقة الطالب يعني عندما يدرس الكتب يتدرج، إذا أعطينا في كل مادة كل شيء فيها لن ننهي، هذا أولا، ثم هو سيجد كم ضخم من المعلومات. الآن الوضوء له 9 شروط، هذا الشرط هو الذي اقتصر عليه المصنف، ففي الدراسة تقتصر عليه إلى أن تحفظه وتضبطه وتعرف حيثياته، عندما تدرس كتابا أعلى منه تعرف الشروط الأخرى وتدخل في التفاصيل، وإلا لن يستطيع الطالب أن يدرس الفقه مرة واحدة، هناك آلاف مؤلفة من المسائل، لن يستطيع الطالب أن يدرسه مرة واحدة. لذلك الإنسان صاحب الهمة والذي يهمه تصحيح عبادة وعلاقة مع الله يهتم بالطلب إلى أن يشعر نفسه قد فعلا عرف الفقه وعرف كيف يصحح علاقته مع الله. ما دام يشعر أنه في قصور ويحتاج أكثر إلى طلب، يجب عليه وجوبا عينيا أن يكمل الطلب حتى يصل إلى مبتغى. ننتقل إلى واجبات الوضوء. قال رحمه الله تعالى ذكر واجبا واحدا، وهو فعلا هو واجب واحد، وهو التسمية عند الحنابلة رحمه الله تعالى. طب قبل أن ندخل إلى التسمية، هناك مسألة فدية مهمة، وهي أن النية متى تشترط؟ يعني متى ينوي الإنسان؟ متى تكون النية شرط؟ متى موضعها؟ النية أيها الأحبة شرط قبل أول واجب من واجبات الوضوء وهو التسمية. النية قبل أول واجب من واجبات الوضوء وهو التسمية، وتسن قبل أول مسنون من مسنونات الوضوء وهو غسل الكفين إلى الرسغين. ما معنى هذا الكلام سريعا؟ نقول أيها الأحبة، الآن كما سيأتي معنا في التسمية، التسمية متى تجب؟ بما دخلنا فيها، التسمية تجب قبل أول ركن من أركان الوضوء، هذا وقت وجوبها. فلو أن الإنسان الآن نحن في بداية الوضوء ماذا نفعل؟ الآن نغسل يدينا 3 مرات؟ الآن هذا هل هو ركن؟ لا، هو سنة. فلو أن الإنسان غسل كفيه 3 مرات ولم ينوي هنا ولم يسمي، ما في إشكال، ولكن ذهب عليه الثواب فقط. الآن أول ركن من الأركان سيأتي عليه ما هو؟ المضمضة مثلا، المضمضة والاستنشاق، هذا أول ركن صحيح؟ الآن عند هذا الركن يجب أولا أن ينوي ثم يسمي، فالنية شرط والتسمية واجبة، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق، والكمال له أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه، هذا هو الكمال. لكن الإجزاء لو أنه غسل كفيه ابتداء من دون نية وتسمية لا أثر في ذلك، لكن ذهبت عليه الفضيلة، ولكن قبل أن يبدأ في المضمضة والاستنشاق يجب عليه شرط أن ينوي ثم بعد ذلك يسمي ثم يتمضمض ويستنشق. فمعرفة وقت النية مهم حتى يضبطه الإنسان، وكذلك أن ينوي ويسمي ويقولون يستاك، يستاك قبل المضمضة، هذا كذلك وقت السواك ما بفائدة. ثم قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يده قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هي هذه الأربعة التي ذكرناها في النية، قلنا النية شرط لكل طهارة شرعية، قلنا ما معنى الطهارة الشرعية؟ الوضوء، الغسل، التيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. كذلك التسمية واجبة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم وفي غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. طيب لماذا التسمية جعلها واجبة وجعل النية شرط؟ إذن في فرق قطعا بين مصطلح الواجب وبين مصطلح الشرط. التسمية واجبة أيها الأحبة لأنها تسقط في حالة السهو عنها وفي حالة الجهل بحكمها. فلو أن إنسانا توضأ 20 عاما ولا يعرف عند العنابلة أن التسمية واجبة، وضوء صحيح لأنه يجهل الحكم. وكذلك لو سهى عنها، توضأ الإنسان وسهى، وبعد أن توضأ وانتهى وهو في الصلاة تذكر أنا توضأت ولم أسمي، نقول كذلك وضوءك صحيح لا إشكال فيه. لكن الإشكال عندهم متى؟ في حالة الذكر والعلم. فإذا كان ذاكرا عالما وترك التسمية عمدا، نعم وضوءه باطل. أما النية فهي شرط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، هذا الفرق بين الواجب وبين الشرط والركن كذلك. ففروض الوضوء وشروط الوضوء هذه لا تسقط سهوا ولا جهلا، هذا مهم أن تفهمه وأن تدونه. الفرق بين الفرض والشرط وبين الواجب، الفرض والشرط لا يسقط حتى في حالة السهو والجهل. رجل قال لك يا شيخ أنا والله صلي بتوضى 5 سنين وأجهل أن غسل الوجه واجب، تقول وضوءك باطل وصلاتك 5 سنين باطلة. لكن لو قالك أنا أصلي 5 سنوات وأجهل أن التسمية واجبة، نقول لا، تسميتك وضوءك صحيح. لماذا؟ لأنه هذا جهل حكم واجب، أما من جهل حكم ركن أو حكم شرط فلا يصح وضوءه أو نسي كذلك. فالفرق بين الفرض والشرط والواجب أن الواجب يسقط في حالة السهو والجهل ولا يسقط في حالة الفرض وفي حالة الشرط. والفرق بين الفرض والشرط ما هو؟ كما ذكرنا أن الفرض يكون داخل العبادة والشرط يكون خارجا عنها. طب صورة الإنسان أثناء الوضوء تذكر، أثناء الوضوء تذكر الآن هو نسي البسملة أو نسي التسمية، وفي أثناء الوضوء عند غسل مثلا يديه إلى المرفقين تذكر، هل يعيد الوضوء؟ لا. إذا نسي وتذكر في أثناء الوضوء نقول له سمي وأكمل، لا حرج عليك في ذلك، لأن لو انتهى الوضوء ثم تذكر بعده لم نجبره أن يعيد وضوءه. فكذلك إذا تذكر في أثنائه لا نجبره أن يعيد ما مضى منه. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومن سننه، الآن ذكر السنن، فقال ومن سننه استقبال قبلة. سنن الوضوء يرحب أن يستقبل الإنسان فيه القبلة إذا استطاع. وقال شمس الدين بن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع أن هذه السنة، استقبال القبلة أصل عام عند الحنابلة، سنة في كل عبادة، في أي عبادة من العبادات يسن استقبال القبلة إلا ما استثناه الدليل. ومن سننه كذلك السواك، ما هو السواك متى يسن كما ذكرنا قبل قليل؟ يسن السواك عند المضمضة، إذا أراد أن يتمضمض قبلها يبدأ بالسواك. والسنة الثالثة قال البداءة بغسل يدي قائم، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا. إذا كان الإنسان أيها الأحبة لم يستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، فإنه يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا كما هو المعتاد عندنا. لكن إذا كان مستيقظا من نوم ليل، هذه المسألة لأن ثم ذكرناها كثيرا عند الحنابلة رحمه الله تعالى، إذا نام الإنسان في الليل، كلمة ليل هذه ضاء قيد، إذا نام الإنسان في الليل نوما ناقضا للوضوء. طيب ما ضابط النوم الناقض للوضوء؟ إذا هناك نوم غير ناقض للوضوء، إذا كان نوم يسير من قائم شخص واقف أو قاعد متمكن، نوم يسير من قائم أو قاعد هذا لا ينقض الوضوء. شخص متمكن طبعا، القعود المتمكن ليس القعود المتكئ على ظهره أو المتكئ والمستند إلى حائط، لا، المراد المتمكن في هيئته. فإذا كان نوما يسيرا من قائم أو من قاعد فهذا لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. أما النوم الذي ينقض الوضوء كما سيأتي هو النوم على غير هذه الهيئة، كل نوم على غير هذه الهيئة يكون ناقضا للوضوء. أما إذا نام يسيرا وهو قائم، هو في الصلاة مثلا شخص غفة يسير، مش تضابط الصلاة كلها مغفل، لا، نوم يسير إخوان، هذا قيد. إذا كان نوما يسيرا وهو قائم لا ينقض الوضوء. أو إنسان متمكن أثناء انتظاره للإقامة في الصف الأول غير مستند إلى جدار أو إلى سارية، غفى دقيقة سمع الإقامة انتبه فقام، هذا كذلك لا ينقض الوضوء. أما إذا كان نوما غير قائم ومن غير قاعد، إنسان مضطجع ما شابه ذلك، أو كان نوما كثيرا من قائم أو قاعد، فهذا كذلك ينقض الوضوء. فإذا الإنسان نام نوما في الليل وكان هذا النوم ناقض للوضوء، عرفنا ما معنى غير ناقض، فعندما يستيقظ يجب عند الحنابلة، وهذا من مفرداتهم، يجب عندهم أن يغسل كفيه ثلاثا إلى الرسغين قبل أن يدخلهما في إناء الوضوء. يجب عليه وجوبا أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في إناء الوضوء إلى الرسغين، ولا بد من الثلاث، ولا بد من غسل كل اليد. جميل، لكن كما ذكرنا بالضوابط، ما العلة؟ قالوا علة تعبدية. ما معنى العلة تعبدية؟ يعني الله أعلم بمعناها. صح عندنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل عفوا فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وعند مسلم ثلاثة. فقالوا إذن هناك شيء. طبعا بعض الفقهاء يعلل يقول أنه الإنسان إذا نام قد تجول يده من حيث لا يشعر في المواضع المستقدرة، لذلك قال العلة الكثيرة، ولكن الأصل عند الحنابل أن العلة تعبدية. فيجب وجوبا إذا استيقظت من نوم الليل، طب إذا كان الإنسان نام في النهار حتى لو نام 10 ساعات ما في عندهم مشكلة، طب إيش الفرق؟ ليش نوم الليل مش نوم النهار؟ الفرق أن النبي قال، يقول حنابل النبي قال إذا استيقظ لفظة البيات من بات، في إحدى ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات، ولفظة البيات في اللغة العربية يقولون تستخدم للبيات في الليل فقط، النوم عطل في الليل، أما النوم في النهار فلا يسمى بياتا، وإن كانت كلمة بات يعني كما ذكر الفيومي في الأصل أنها تستخدم لمن سهر في الليل وليس لمن نام في الليل، ولكن الحنابل يقولون لفظ الحديث جاء من بات، والبيات يكون في الليل، إذن هذه المسألة فقط تتعلق بنوم الليل. فعندهم إذن شروط المسألة أن يكون نوم ليل ناقض للوضوء، فإذا استيقظ منه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا وجوبا. وبناء عليه، وإيش ينبني على هذا؟ لو أنه ما غسل يديه وأدخل يده في الإناء فإنه قالوا يفسده، فإنه قال يفسد الماء ويصبح من صور الماء المستعمل التي ذكرناها في، أو إحنا لم نذكرها ولكن هي الآن استفدتموها، ولم يذكرها رحمه الله تعالى في أنواع المياه الطاهر، ولكن هي داخلة في الماء الذي استخدم في غسل يدي ليل أو مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، وهذا ليس موضوع تفصيلها. ولكن قال رحمه الله تعالى من سنن الوضوء أن يبدأ بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. فالأصل في الوضوء أن تغسل كفيك ثلاثا، هذا سنة. طيب إذا كان مستيقظا من نوم ليل ناقض للوضوء يصبح غسل اليدين ماذا؟ واجب. وصورته عند الحنابل، وحب التنبيه عليها، الحنابل يقول المستحب أن تغسل الكفين ثلاثا لنوم الليل ثم تغسلها ثلاث مرات أيضا لسنة الوضوء، فبيصير كم مرة عندنا؟ 6 مرات. ولكن لو جمعها بنية واحدة أنها هذه ثلاث مرات لنوم ليل ناقض للوضوء ولتحصيل السنة فهذا جيدا وهذا قد يكون أقرب للأدلة، ولكن الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون بهذا الطريقة: تغسل يديك ثلاث مرات لنوم الليل ناقض الوضوء إذا استيقظت على الفجر، ويجب عليك أن تغسل كفيك ثلاثا إلى رصغين، ثم بعد ذلك أردت تتوضأ تغسل كفيك لثلاث مرات لنية الوضوء ثم تتوضأ وتكمل. لذلك استثنى قال: ويجب له، يعني ويجب لنوم الليل الناقض للوضوء ثلاثا، يعني هذا العدد الثلاث مهم لأنه ورد في الحديث تعبدا. ثم قال: وبمضرة واستنشاق، أو بمضرة فاستنشاق، يعني هنا نزيد كلمة وبداءة، زيدوا كلمة وبداءة، يعني وبداءة بمضمضة فاستنشاق. من سنن الوضوء أيها الأحبة كما مر معنا أن يبدأ الإنسان بالمضمضة ثم بالاستنشاق، هذه سنة. فلو أنه غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق هل هناك حرج؟ ما في حرج، ولكن السنة أن تتمضمض ثم تستنشق ثم بعد ذلك تغسل الوجه. إن عكس هو ليس بحرام ولكنه خلاف السنة وفي أكثر الأحاديث. وصورة المضمضة والاستنشاق أيها الأحبة ثلاث صور عند الحنابلة: أكمل الصور أن تكون من كف واحدة بغرفة واحدة وإن كان فيها تعذر، بكف واحدة بغرفة واحدة، يعني هذا عادة إنسان يجمع مية منيعة في الكف ويستخدمها ثلاث مرات سريعة، كف واحدة هذه المرة الأولى ويستنثر والأصل يبقى شوية مية، استخدم الثانية الثالثة، إذن هي غرفة واحدة استطاع أن يستخدمها في ثلاث مرات، هذه الأفضل، وردت الأحاديث الصحيحة. الدرجة الثانية خلاص نعطيك ثلاث غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق. غرفة الأولى تتمضمض ثم ترفع تستنشق ثم تستنثر باليسار، ثم الغرفة الثانية تتمضمض ثم تستنشق وتستنثر باليسار، الغرفة الثالثة تتمضمض وتستنشق ثم تستنثر باليسار. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة وهي أضعف الصور أن يستخدم ست غرفات، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، فيها عدد لكنه ضعيف. إذن الحالة الأولى غرفة واحدة فقط للمضمضة والاستنشاق، الحالة الثانية ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق، الحالة الثالثة ست غرفات للمضمضة والاستنشاق، والأكمل هي الأولى. ثم قال: وبمضمضة فاستنشاق. طبعا الفاء مهمة هنا، فاء هذه الفاء عند اللغة العربية تفيد التعقيم، يعني الاستنشاق يكون بعد المضمضة، إنسان يستنشق ثم يتمضمض هذا خلاف السنة صحيح لكنه خلاف السنة، السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم في الاستنشاق. طيب ثم قال: ومبالغة فيهما، يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة إلا في حالة ماذا؟ الصيام، حتى لا يدخل الماء ويصل إلى الحلق. ثم قال: وتخليل شعر كثيف. يسن كذلك تخليل الشعر الكثيف، هذا ضابط. ما مفهومه؟ يعني القليل لا نخلله؟ لا، هذا يجب غسله باطنه. الشعر الكثيف، اللحية الكثيفة، طب ما ضابط اللحية الكثيفة؟ اللحية الكثيفة التي لا يرى من خلالها البشرة. فإذا كان الإنسان شعره على وجهه لا يرى من خلاله البشرة، هذا نقوله خلاص لا يجب عليك أن تغسل باطن اللحية، وإنما يسن سنية أن تخلل وليس الغسل. يعني غسل باطن اللحية مكروه عند الحنابلة، غسل باطن اللحية مكروه عند الحنابلة، وإنما المسنون هو ماذا؟ التخليل. أما الشعر الخفيف الذي يرى منه البشرة فهذا يجب وجوبا أن تغسل باطنه. لذلك قال: وتخليل شعر كثيف. وتخليل الشعر اللحية أيها الأحبة يكون بأخذ يعني كف من ماء بيدك اليمنى فتدخلها بهذه الصورة من خلف اللحية وتنزل بها، تأخذ غرفة من ماء بيدك اليمنى وتدخلها من خلفها وتنزل بها إلى الأسفل، وإن أدخلت يعني أخذت كفا من ماء ومررت به وعرقت اللحية هذا أيضا من صور التخليل المسنونة، أن تأخذ كفا من ماء، هذه صورة ثانية، أن تأخذ كفا من ماء وتدخله في اللحية ثم ماذا؟ تعرق اللحية سواء بيد واحدة أو بيدين، المهم أن يكون فيها عرق. فهناك صورة ثانية للتخليل. ثم قال: والأصابع، أي ويسن تخليل الأصابع. تخليل الأصابع أيها الأحبة يكون في اليدين وفي القدمين، أما أصابع اليدين فيكون بالتشبيك، وأما أصابع القدمين فصورة مستحبة عند الحنابلة أن يأخذ خنصر اليسرى، أن يأخذ خنصر اليسرى ويدخله من باطن، يبدأ من باطن اليد القدم اليمنى، خنصر اليسرى، انتبهوا الآن، خنصر اليسرى هذا أولا لأنه في إزالة القدم، يبدأ من ماذا؟ من باطن القدم، باطن القدم من أسفلها، ظاهر القدم هي الجهة العليا وباطن القدم هي الأسفل الذي يباشر الأرض. طبعا الصورة شوي صعبة لكن تخيلوها. الخنصر باليد اليسرى تذهب إلى خنصر القدم اليمنى، يعني الأصبع الصغير في القدم اليمنى، من أسفله تبدأ إصبع إصبع حتى تصل إلى إبهام اليمنى رحمك الله، ثم تبدأ بإبهام اليسرى وحتى تنتهي إلى خنصر اليسرى بهذه الهيئة. نبدأ من خنصر اليمنى، ننتقل وننتهي بخنصر اليسرى حتى يعني نجمع. الآن استخدمنا خنصر اليسرى لأن هذا فيه إزالة أذى، وإزالة الأذى يكون باليسار كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله. وأما البداء باليمين، لأن الأصل في العبادات أن يبدأ فيها من اليمين إلى اليسار، فهذه قريبة من قضية السواك، قريبة من قضية السواك أنه يستخدم اليسار ولكن يبدأ من اليمين وينتهى باليسار. ثم قالوا من السنة وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، يعني يكره الزيادة على الثالثة، يعني يقول الشيخ البركة أربع خمس غسلات اليد وأربع خمس غسلات القدم، لا هذا مكروه، لأن الأحاديث من زاد على هذا ونقص فقد تعدى وفرط وبدت نقص فيها الخلاف المشروع عند المحدثين. ثم قال وسن بعد فراغه من الوضوء، طبعا رفع بصره إلى السماء، يرفع بصره إلى السماء، والحديث فيها ضعيف السند في قضية رفع البصر إلى السماء، ولكنه يثبته الحنابلة. وتقول إذا رفعت بصرك إلى السماء ما ورد، ما هو الوارد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في خمس دقائق يقرأ الشيخ سيرة أحد أعلام الحنابلة، ثم نأخذ الأسئلة إن كان هناك رجل عنده سؤال. تأخذ منها سريعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام القاضي أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى: الإمام أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي كانت أمه مروذية وأبوه خوارزمية، وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله. وكان يعني هو يتكلم عن الإمام أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى، أحد أصحاب الإمام أحمد المعروفين نقلة الرواة. نعم. قال رحمه الله: وكان إمامنا يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله. وقد روى عنه مسائل كثيرة، منها أنبأنا أبو بكر المقري قال أخبرنا أحمد السوسن جردي قال أخبرنا أبو بكر بن بخيت قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤيا والإسراء والمعراج وقصة العرش، فصححها وقال: قد تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت. وبه حدثنا المروذي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش الصنعاني عن إكري وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي در: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. وبه قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: ما الحب في الله؟ قال: هو أن لا تحبه لطمع في دنياه. وقال المروذي: قلت لأحمد: إذا أعطيتك كتابي وقلت لك اروي عني وهو من حديثي فما تبالي سمعته أو لم تسمعه. وقال أيضا: سمعت أحمد يقول: أما الحديث فقد استرحنا منه، وأما المسائل فقد عزمت إن سألني أحد عن شيء ألا أجيبه. وقال المروذي أيضا: دخلت يوما على أحمد فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يطالبه بقبض روحه، وعياله يطالبونه بنفقتهم. وقال أبو بكر الخلال: خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو فشيعه الناس إلى سامرة، فجعل يردهم فلا يرجعون، فحزروا فإذا هم بسامرة سوى من رجع نحو 50,000 إنسان. فقيل له: يا أبا بكر احمد الله، فهذا علم قد نشر لك. قال أبو بكر المروذي أيها الأحبة: خرج للغزو في سامرة في معركة من الغزوات، فمن شيعه فقط، يعني يريدون أن يودعونه قبل الذهاب، كم؟ 50,000؟ كانوا 50,000 رجل، هذا فقط لمن شيعه. فهذه كما ذكر يعني من بركة علمه رحمه الله تعالى وعمله بعلمه، يعني لم يكن فقط هو يعلم، كان يعمل، بدليل أنه ذهب لبذل نفسه في سبيل الله. فقيل له: يا أبا بكر احمد الله، فهذا علم قد نشر لك. قال فبكى ثم قال ليس هذا العلم لي إنما هذا علم أحمد بن حنبل. يعني هذا من أثر شيخه يقول شيخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقال المروذي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل بما نال من نال ما نال حتى ذكر به فقال لي بالصدق ثم قال إن الصدق موصول بالجود. وقال المروذي قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى أول شيء نزل من القرآن اقرأ وآخر شيء نزل من القرآن المائدة. وأنبأنا علي بن المنذار قال عن ابن بطة حدثنا أبو بكر بن الآجري قال حدثنا المروذي. ابن بطة والآجري وهؤلاء أبناء العلم كلهم على مذهب أحمد بن حنبل الشيباني. قال رحمه الله قال وسمعت أبا عبد الله وذكر الحسن بن حج فقال لا نرضى مذهبه وسفيان وأحب إلينا. وقد كان ابن حج قعد عن الجمعة وكان يرى السيف وقال قد فتن الناس بسكوته وورعه ولقد ذكر رجلا فلطم فم نفسه وقال ما أردت أن أذكره. يعني الأئمة الأقدمين كانوا إذا وجدوا الشخص لا يعمل بعلمه مثل هذا الشخص الذي ذكره أو يرى رأيا مبتدعا مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة فإنه لا يأخذون من علمه ويرضون به عبد الحال، لأن الرجل لا يؤتمن على العمل وعلى دين الله عز وجل كيف يؤخذ منه العلم؟ هذا علم ممحوق البركة. وقال أبو بكر المروذي سمعت أحمد يقول من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال المروذي سئل أحمد أمر في الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي فقال قد كنت أسهل فأما إذا كثرت البدع فلا تصلي إلا خلف من تعرف. انظر التشديد في القضية لا تصلي إلا خلف من تعرف ديانته، لأن الإمام هو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يتحرى إمامه. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول وقد سئل عن الحب في الله فقال هو أن لا تحبه لطمع دنياه. وبه قال المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول ما الحب الحقيقي أن تحب الله سبحانه وتعالى لطمعك فيه وليس من أجل أن يعطيك شيئا من الدنيا. يعني هناك من ينوي ويخلص لله سبحانه وتعالى ليس حبا لله بذاته وليس طمعا في جنته، وإنما يقول أخشى أني إذا ما عبدت الله عز وجل أنه يصيبني حادث أو يخشى أنه يقطع عن الرزق أو ما شابه ذلك. فهو يعبد الله سبحانه وتعالى لله، ولكن ما هي النية؟ أضعف أنواع النية كما ذكر الشيخ منصور، أضعف أنواع النية هي أن تعبد الله ونيتك أن يدفع عنك شرور الدنيا وليس حبا في ذاته وطمعا في جنته. وقال المروذي رحمه الله تعالى رأيت ربي في المنام وكأن القيامة قد قامت، ورأيت الخلائق والملائكة حول بني آدم، فسمعت الملائكة تقول قد أفلح الزاهدون اليوم في الدنيا. قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول يا أحمد بن حنبل هلم إلى العرض على الله عز وجل، فرأيت أحمد بن حنبل والمروذي خلفه. ولما قدم أحمد بن حنبل من سمرة جعل يقول جزى الله أبا بكر المروذي عني خيرا. وقال أبو محمد دست الشيخ الصالح رأيت أحمد بن حنبل في المنام على باب بيته وعنده جماعة وليس عليه رداء، فقلت يا أبا عبد الله أين رداءك؟ فقال عند المروذي. هذا يدل على انتقال العلم بهذا الشخص من الإمام أحمد ويدل على شرف علمه. ومات المروذي رحمه الله تعالى في جمادى الأولى 75 و200 واندفن عند رجل قبر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. طبعا هذا العلم أيها الأحبة لا ينال براحة الجسد، يعني الإمام المروذي ما نال هذه البركة إلا بعد أن تعب وجد. لذلك الطالب العلم عليه أن يتعب في تحصيل العلم، لا يظن الأمر أن الموضوع هي في الساعة والساعتين والثلاث في مجالس العلم، يعني هذا شيء بسيط جدا يعني أو أقل من القليل يمكن أن تبذله للعلم. من ينظر إلى حال السلف في طلب العلم الذي كان لا ينام في الليل على المسألة والمسألتين ويستيقظ الصباح والمساء، لا يحضر الدرس فقط في الأسبوع وساعتين وبعد ذلك يمن على الله في حضورها، يجلسون الأيام والسنوات الليالي والنهار ويقطعون القفار من أجل مسألة ومسألتين وسماع حديث وحديثين. كان السلف يذهب يسافر شهر وشهرين وثلاثة من أجل فقط أن يسمع حديثا واحدا، فما بالك في إنسان تهيئ له الظروف وتبسط له الأمور فقط يجلس يسمع ويتعد ذلك يتدمر ويقل تقل همته مع الوقت. وهذا هو سبب الفرق بيننا وبين السلف، تجد الهمم عالية وسائل تحصيل العلم في أيامهم صعبة ووسائلها في أيامنا سهلة، النت وما شابه ذلك من الأمور والأشرطة، لكن الفرق في الهمم والفرق في النية والعزائم. هناك في أيامنا ساعتين ثلاث ترى الشيخ طول الشيخ قصر الشيخ قدم الشيخ أخر، ليس هذا هو يعني ليس هذا طلب العلم الحقيقة. يعني ما زلنا نحن في حتى لو إلينا مطبق على كلام السلف نحن ما زلنا في مرحلة التهوين والتسهيل على الطلبة في الساعتين، هذا هو الواقع. أنت تريد المجاملة أم تريد الواقع؟ السلف رحمه الله تعالى كانوا يدرسون الساعات في الطلب والتدوين والمذاكرة. فينبغي على الطالب إذا أراد أن يحصل علما أن يبذل. أما من أراد أن يقف عند الخشوع فليعرف مقامه، فلا يتكلم ولا يخوض في دين الله سبحانه وتعالى وهو لم يتطلع من العلوم الشرعية. يعني من طلب العلم أيها الأحبة من أشرف الأشياء إذا لم يكن هو أشرفها في هذا الوقت. الإنسان إذا وفقه الله لطلب العلم وضبط المسائل وحفظها المسألة والمسألتين والثلاث، هذا فتح له باب من أبواب السعادة. والإنسان الذي يصرف عن طلب العلم ويشغل بكثرة الأوقات، ترى هذا نوع من الخذلان من حيث لا يشعر. قد يظن الإنسان أنه خلاص انشغلنا عن طلب العلم، لا، هذا نوع من الخذلان من حيث لا تشعر. نعم، لأن طلاب العلم أيها الأحبة هم صمام الأمان للمجتمعات. تريد صمام الأمان الحقيقي، ليس في المهندسين ولا في الأطباء ولا في ما شابه ذلك، وإن كانت هذه مهن لها قدرها. صمام الأمان ونجاة المجتمعات هو بطلبة العلم وبالعلم الشرعي، به تحمى الأمم وبه تحمى بيضة الإسلام والمسلمين، ويرفع الله عز وجل شعار هذا الدين. فمن فرط في طلب العلم فهذا لنوع خذلان وحرمه. والدليل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول ابن القيم كما قال في مفتاح دار السعادة، ومفهومه أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. مفهوم المخالف أنه من أراد به خيرا فقهه، إذا من حرم الفقه في دينه هذا رجل لم يرد الله به خيرا. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته.